بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 36. أي الاسم لفظ مجرد، أوله يعني يصرفه عن ظاهره بما شئت من أنواع التأويل. قول اليد المراد بها القدرة، الوجه المراد به الذات، الرحمة المراد بها الرضا، وهكذا. المهم لا تكرها على ظاهرها، هذا هو الإلحاد. أو قل ما لها معنى، تفوضها إلى الله ولا لا، ما لها معنى، يفوض أمرها إلى الله، ما نأولها، نفوضها إلى الله. هذا تعطيل، مذهب المفوضة تعطيل، لأنهم عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا، وأولئك عقلوا أولا ثم أولوا ثانيا، كلاهم معقل. نعم. فالقصد دفع النص عن معنى الحقي، قد تجتهد فيه بلفظ بياني. أي نعم، عندهم أن المطلوب هو أن تصرف الألفاظ عن ظاهرها، ما تخليها على ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم غير مراد، يدل على الباطل، هم يحاولون صرفها عن ظاهرها، إما بالتفويض وإما بالتأويل. والتأويل ما له نهاية، كل يأول على حسب هواه. نعم. عطل وحرف ثم أوغل وانتهى، وقذف بتجسيد وبالكفران. من أثبت الصفات اقذفه بالتجسيد، لن تنجس، أن تعتقد هذه الصفات وهي في المخلوقات أنت مجسم، أو اقذفه بالكفر، لأن التجسيم عندهم كفر. نعم. عطل وحرف ثم أول وانفها، واقذف بتجسيم وبالكفران، للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. من أثبت معاني و مدلولات هذه الأسماء أقذفه بالتجسيم، لأنها تدل على التجسيم والتشبيه، وارمه بالكفر أيضا، لأنك شبهت الله بخلقه، هذا كفر. هذا عندهم، أنهم لا عندهم، ليس عندهم فرق بين المخلوق والخالق، ولا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق، لذلك وقعوا في هذا الضلال. نعم. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. إذا قالوا لك أهل السنة هذه ألفاظ الكتاب والسنة، وهذه اللغة العربية تدل على أن هذه الأسماء أن لها معانيها ومدلولاتها، يقول أجبه إذا قال هذا، لأن هذا مجاز على ظاهرها، إطلاقها على الله يقولون من باب المجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نعم. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. إذا أنك ما استطعت تجيب مجاز أو تأولها إلى المجاز، قل لهم هذه ألفاظ ظنية، عندهم ألفاظ الكتاب والسنة كلها ظنية، والقطعي هو العقل، هو دلالة العقل، عندهم الدلالات العقلية هي القطعية، أما دلالات الوحي فهي عندهم ظنية، والظن لا يجوز استعماله في العقائد، يقولون لا شك في كفر هؤلاء، لأنهم اعتقدوا أن كلام الله ما يدل على حقيقة، وإنما هو ظني، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على حقيقة وإنما هو ظن، كلام الله يفيد الظن، كلام الرسول يفيد الظن، ما هو اللي يفيد اليقين عندهم؟ قواعد المنطق وبراهين العقل عندهم. نعم. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. إيه نعم، هذه ما تفيد يقين ولا حقيقة، لأنها أدلة سمعية، يسمونها السمعية، والأدلة السمعية عندهم ما تفيد اليقين، تفيد الظن. نعم. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. عندهم يعني عزلت عندهم عن الإيقان يعني ما تفيد اليقين عندهم أن ألفاظ الكتاب والسنة ما تفيد اليقين. وعلى هذا المسلك كل أهل الأهواء الآن الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم إذا أقيم عليهم الدليل قالوا هذا ظني ولالة ظنية هذا خبر آحاد. وأيضا هو محتمل في عدة احتمالات فهو ظني فهو قطع لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة عنده ولا ما يفيد يسمونه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت أن يكون متواترا وقطعي الدلالة أن لا يحتمل غير معنى واحد عنده. وبهذا تعقل النصوص كلها على يبدأ شيء. وهذا يسير عليه كل أهل الأهواء الآن في الحلال والحرام مو خاص بالعقائد حتى في الحلال والحرام والفتاوى إذا أقيم عليهم الدليل على أن هذا الشيء حرام يقول لكن هذا ظني ما نفيد اليقين إحنا نريد دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت إلا ما هو بدليل. فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع بهذه الطريقة. هذا هو الحكم بالطاغوت والعياذ بالله. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضع ناه لدفع أدلة القرآن. إذا ما استطعت تأول تحللها على المجاز ولا استطعت تقول هذه ظنية لأنها تواترت وصار معناها قطعي وش تسوي تقول لي هذا صحيح هذا يعني أصبح الآن ما يحتمل التأويل ولا يحتمل الظني إلا إلى شيء ثالث وقل لا أنا عندي العقل والعقل مقدم على الشك هذه صحيح أنها الآن تفيد اليقين لكنها تتعارض مع العقل وإذا تعارضت مع العقل فالمقدم العقل عندهم لأن العقل هو الأصل. وهذا اللي قلنا لكم أنهم يعتقدون إن كل أدلة الشرع أنها ظنية سواء كانت متواترة أو آحاد سواء كانت نص أو ما هي بنص أو محتملة كل أدلة الشرع عندهم ما تفيد اليقين. نعم. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضع ناه لدفع أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان. إذا تعارض المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول وهي أدلة العقلية قدمنا العقل لأنه هو الأصل وهنا يقولون الاحتمالات ثلاثة الحين تعارض عندنا المنقول مع المعقول فلنا ثلاث حالات إما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض وإما أن نرفض الجميع وهذا رفع للنقيضين ولا يصح وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا لا يجوز لأن العقل لأن النقل فرع والعقل أصل ولا يقدم الفرع على الأصل إذن يتعين الرابع وهو أن نقدم العقل على النقل لأنه هو الأصل. هذا مقامه من شرع الله ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب أهل الكلام وهذا موجود في كتبهم ما هو قول عليهم بالتحرص أو بالظن أو تحميل لهم ما لا يحتملون أنا موجود في كتبهم صرشين فيه. نعم. قل عرض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع احتمالات إما أن نصدق الجميع وهذا محال لأنه تناقض وإما أن نرفض الجميع وهذا محال لأنه رفع للنقيضين وهذا ما هم وإما أن نصدق النقل وهذا غلط

هذا محفوظ ومسجل في دواوين الحفظة، وسيعرض على رب العالمين يوم القيامة أمام الخلق، ويجازي كل عامل بعمله. حب السلام جدال الله وانتهى، هذا مسجل في دواوين الحفظة محفوظ، كلام أهل السنة محفوظ عليهم وكلام أهل البدعة محفوظ عليهم، فسيعرض ذلك يوم القيامة ويوقف كل على كتابه وعلى حسابه. نعم. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان. عند رب العالمين إذا وقفت بين يدي أعد الجواب صحيح، لأنه ما ينفع حين ذاك إلا الصحيح، ما ينفع البهرج والكذب والمكابرة، ما تنفع، ينفع إلا الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم. هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. هذا ثالث الملاحدة بأسماء الله وصفاته، اللي ينفيها وينفي ما تدل عليه وهو الذات الإلهية، فيعطلون الكون من الخالق ويقولون بالطبيعة، هذه الأشياء نتيجة الطبيعة ولا هناك خالق، وهذا قول الدهرية وقول فرعون وقول الشيوعيين جميع والعلمانيين اليوم والحداثيين، كلهم من هذه المصائب، كلهم يعطلون الخلق من خالقه ويقولون إن الله خرافة، تعالى الله عما يقولون. نعم. يقولون لا إله إلا الطبيعة. نعم. هذا وثالثهم فنا فيها ولا فيما تدل عليه بالبهتان. لا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران. هو الإلحاد بأقسامه الثلاثة. الإلحاد إلحاد المشركين، إلحاد المعطلين للأسماء والصفات، إلحاد المعطلين للخلق من خالقه، وهو مذهب فرعون وأتباعه، يقول ما علمت لكم من إله غير، أو قد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ لعلي أطلع على إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا تعطيل فرعون، مع القاعدة التي تكررت دائما وهو أن جميع الملاحدة إنما ينكرون هذا في الظاهر، وإلا في قرارة أنفسهم وعقولهم يعلمون إن لا يوجد مخلوق بدون خالق، ولا يوجد محدث بدون محدث أبدا، كل محدث لا بد له من محدث، كل فعل لا بد له من فاعل، حتى البهائم لو ضربتها التفتت شوف من هو اللي ضربها، تدري أن الضربة لها أحد ضربها، وهي بهيمة تلتفت تدور من هو اللي ضربها، شيء فطر الله عليه الخلق، إن كل شيء كل حادث لا بد له من محدث، ولا يمكن هذا إلا المجانين، وهؤلاء عقلاء ما هم مجانين لكن يكابرون في الظاهر فقط. نعم. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الكيان. هي لا توحشنك غربة بين الورى، لا توحشنك، لا توحشنك غربة، لا توحشنك، لا توحشنك غربة بين الورى، لا ما ينكسر لو شدت، أو شدت، هل نون للتوحيد الخفيفة؟ نعم. لا فوحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان. أولا أوصاك بالصبر انتظار الفرج، وثانيا أوصاك ثانيا أخبرك بأنه سيكون ستكون غريب بين الناس، ستكون غريبا بين الناس، أصبر على الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. المتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، خصوصا في آخر الزمان، إذا فشل الجهل وقل العلم فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس، فعليك بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث غريبا في أهل الأرض، أهل الأرض كلهم على الكفر وهو واحد عليه الصلاة والسلام، ثم آمن معه نفر قليل، الواحد والاثنين، ونشأوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم مختفين غربة غربة، ما على وجه الأرض غير أهل البيت بما فيه من الرسول والمؤمنون وهم قليلون، غربة أفراد بين العالم كله العرب والعجم. ثم نما الإسلام وظهر وانتشر، ثم بعد ذلك يعود غريبا، يعود غريبا. الإسلام اللي انتشر واشتهر وظهر ينزوي ويقل وينحسر حتى يعود غريبا كما بدأ. فأهل ذلك الزمان الذين يدركونه يجب عليهم الصبر كما صبر أهل الغربة الأولى. نعم. أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. أهل السنة غرباء في كل زمان، لكن في آخر الزمان أشد بشو الجهل وقلة العلم تشتد غربة أهل السنة. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. إن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم، ولا سلم الصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل من مناوشات الناس ولومهم، فكيف تسلم أنت في آخر الزمان؟ وطن نفسك على هذا الشيء واصبر. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. ابتلوا بهذه الأصنام، جاهل ما يعرف الحق، هو منافق، المنافق يعرف الحق لكنه جحده تكبرا وعنادا، أو عدو لأهل السنة. أنت بين فرق من الخصوم. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. جاهل ومعاند، الجاهل هذا ما يعرف الحق، ومن جهل شيئا عدا، الثاني معاند يعرف الحق ولكنه يعاند ويكابر في رفضه، والثالث منافق يظهر الإيمان بالحق، يظهر الإيمان بالحق ولكنه يبطن الكفر به، وهذا من باب المخادعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنت مبتلى بهذه الفرق، جاهل ومعاند ومنافق. نعم. ومحارب بالبغي والطغيان. محارب وهو صاحب القوة والسلطة، مبتلى بمعاداة أهل السلطة وأهل الذين لا يريدون الحق، تبتلى بهم أيضا. نعم. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. تظن أنك وارث للرسول والصحابة والتابعين وأنت ما ذقت ما ذاقوا، هذا ما هو صحيح. إن كنت وارث صحيح فلا بد أن تذوق ما ذاقوه. نعم. كلا ولا جاهدت حق جهاده بالله لا بيد ولا بلسان. نعم. أنت ما تدعي انك على ما عليه الرسول واصحابه واتباعهم ولكنك ما ذقت ما ذاقوه من الاذى، هذا ما هو صحيح. ولم تجاهد، انت مسالم ما تقول شيء، مسالم لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه السلف الصالح جاهدوا بألسنتهم وجاهدوا بسلاحهم، ما سالموا أهل الشر ولا ما يعني سكتوا عنهم، بل هم جاهدوا إما باللسان وذلك في حق المنافقين، وإما بالسلاح وذلك في حق الكفار. نعم. من نكى والله المحال النفس فس تحدث سواد الرأي والحسبان. يعني كونك تظن انك تحصل هذا الثواب وهذا الاجر بدون صبر وبدون غربه بين الناس، حسب الناس يفرشولك الورود ويفرمونك، لا ما هو بحاصل هذا. الناس يبي يؤذونك ويغايبونك، وايضا ما حصل منك مقاومه، استسلمت وسكت، انا ما يصلح من الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو كنت وارثه لأداك له. لو كنت وارثه، لو كنت وارثه لأداك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. لو كنت وارثه لأداك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. نعم. صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، أهل البدع يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟ لا قيمة له، حشو اللي ما له قيمة، هذا معنى حشوية، يعني ليس لهم قيمة في المجتمع. نعم. صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، هل أسماء الله هي ذات؟ بمعنى هل الاسم هو المسمى؟ وضحوا لنا. وما رأيكم بمن يثير مثل هذه المسائل بين طلبة العلم، خصوصا الطلبة الذين هم غير متمكنين؟ هذه أثارها من قبلهم وصول أهل السنة عيد جديدة، هؤلاء ورثة لأولئك، هؤلاء ضاقوا من عقيدة أهل السنة والجماعة راحوا يثيرون قول خصومهم، يجب التنبه لهؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاسم والمسمى، أما في الذهن فالاسم غير المسمى، تصور الذهن المسمى وتصور الاسم، أما في الخارج خارج الذهن فليس هناك انقسام بين الاسم والمسمى، ما فيه انقسام. نعم. إنما في الذهن فقط. نعم. أحسن الله إليك. هل من صفات الله الحنان؟ وما حكم قولي يا حنان يا منان في الدعاء؟ حنان ما ثبت، الحنان ما ثبت من أسماء الله، الحديث اللي فيه ضعيف ما يظهر. نعم. فلا يجوز أن يطلق على الله إلا ما صح وثبت. نعم. سأل الله إليك فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه فيقيد العصمة فيما يبلغه عن ربه؟ نعم، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، وإنما الخلاف في الصغائر فقط، ولكن ما ذكر الله عنهم ذنبا إلا وذكر التوبة، ذكر توبتهم منه، فهم معصومون من الصغائر في النهاية، وأما في البداية فقد يقع منهم شيء، لكن معصومون من الاستمرار عليها، معصومون منها نهاية لا بداية، أما الكبائر فهم معصومون منها بداية ونهاية، كذلك ما يبلغون عن الله معصومون مطلق. نعم. ولا داعي لإثارة، أنا قلنا لكم إثارة هذه المسائل عند الناس وعند الطلاب المبتدئين هذه يقصد بها البلبلة، وش الداعي لإثارة العصمة؟ نعم. أحسن الله إليك. قول الناظم رحمه الله: فعليهم غضب من الرحمن. ذكرتم في أول الدرس أنه عند الدعاء يؤتى بالصفة المناسبة، وهنا في شطر البيت لا يتناسبان، فما رأيكم في هذا؟ غضب من الرحمن، من الله جل وعلا. الرحمن هو الله جل وعلا، يعني غضب من الله، على الله جل وعلا. فعليه غضب من الله، من الله. الرحمن هو الله جل وعلا. نعم، ما هو بيقول يا رحمن اغضب عليه، لقلنا في الدعاء قال يا رحمن اغضب عليه. نعم، غضب من الرحمن، غضب من الله، غضب من العزيز. نعم، هذا نعم. أحسن الله إليك. من وقعت الإلحاد في الإلحاد من القسمين الأخيرين، هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ نعم، من وقع في البدعة يبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها فإنه يقال أنه مبتدع بعينه، ولا وش الفائدة يفعل البدعة ولا ينطق بها أو يكتبها ويروجها ونقول هو مبتدع أو صحيح. نعم، أحسن الله إليك. هل الخوارج كفار استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعود إليه؟ هل تكفير الخوارج في خلاف بين أهل السنة؟ صحيح أنهم ليسوا كفارا، صحيح والذي عليه الجمهور أنهم ليسوا كفارا، ولكنهم ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين كف شرهم. نعم، وأما أنهم يمرقون من الدين، المروق يختلف، قد يكون مروق كلي أو الكفر، قد يكون مروق جزئي. نعم، فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الخوارج ليسوا كفار، إنما هم من الفرق الضالة. نعم، نعم، لا يعودون إلى الصواب وإلى الاستقامة، يبقون على عقيدتهم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف؟ نعم، ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعض الطوائف كالأشاعرة والصوفية ونحوهم؟ هل يفجرون بعد نصحهم وهل يسلم عليهم؟ نعم، ينصحون وبين لهم العقيدة الصحيحة، فإن أصروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداعي لتوبتهم يهجرون، أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن يبين خطأهم وضلالهم وينصحون، يستمر في نصيحتهم لعل الله أن يهديهم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص أو في كتاب في تفسير سورة الإخلاص إنها أحادية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله، وكل حقيقة فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. هذا مذهب وحدة الوجود، هذا مذهب وحدة الوجود، وقد نبه على هذا، نبه على هذا الكلام، نبه عليه كثير من طلبة العلم، وأنه مذهبها أهل وحدة الوجود، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هل المسلم يخرج من الملة بمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله، أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟ نفات الصفات على قسمين: نفات الصفات الذين علموا أدلتها وعلموا وعاندوا ونفوها، هؤلاء كفار. أما نفات الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحا، فهؤلاء يضللون ولا يكفر. لاحظوا هذا، إذا كان يعتمد على تأويل يظنه صحيحا وهو ليس بصحيح هذا يقال ضال، لكن لا يكفر لأنه لم يتعمد وظن هذا صحيح وصار ما هو صحيح، أو كان مقلدا لغيره هذا لا يكفر لكن يضلل. أما إذا تبين له الحق واتضح له وأصر على مذهبه في نفي الصفات هذا كافر. نعم، فضيلة الشيخ سأل الله إليكم. يقول: أشهد الله على حبكم فيه،